شكل غير خول هنف شكل منول مسافني زخن لي خال واسي ولي ويل غزام الطوطور يا خال واس النجيف ويونو لي خانمون إضراي ولا خير تسايكي بسيالات شكل غير خول هنف شكل منول مسافني زخن قالك سجر ويونو لي فان من إضراي ولا خير تسايكي بزيادات مشيكي وضيقو الهنف مشيكي المنون زعبني فتان قال السجر ويونو لي خانمون إضراي ولا خير تسايكي بزيادات